سيدك سيدك يقرب انت كل بعيد. دنيا دنيانا دنيانا والروح نشوانا نشوانا. دنيا دنيانا دنيانا والروح نشوانا نشوانا. والله معانا معانا معانا معانا الله معانا معانا يا همانا يا ممانا. الله معانا معانا يا همانا يا ممانا. يوم الفرح جانا والعالم هنا جيد وأجمل. وبلادنا الحرة ضوئها مصباح. حجر على حجر جيد وأجمل. وبلادنا الحرة ضوئها مصباح. دنيا دنيانا دنيانا والروح نشوانا نشوانا. دنيا دنيانا دنيانا والروح نشوانا نشوانا. والله معانا معانا معانا معانا. الله معانا معانا يا همانا يا همانا. الله معانا معانا يا همانا. Thank you. عشنا حرين مية ورملة برنا واسع ونلين زيتونة ونخلة يرفرف عشنا حرين دنيا دنيانا دنيانا وروحنا شوانا شوانا نشوانا والله معانا معانا معانا.